الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالله مغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الآن بأبيات تتعلق برؤية الباري سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم وما يتعلق بها من مسائل في يوم القيامة. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما يتبدى البدر، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألتين. المسألة الأولى تجلي الرب سبحانه وتعالى، وهذا التجلي يشمل الرؤية ويشمل غيرها من المسائل، فإنه يتجلى سبحانه وتعالى جهرة بحيث يراه الناس ويراه المؤمنون خاصة في الجنة، ومن المجمع عليه أن الله لن يرى في الدنيا يقظة. قد روى الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وتزعم بعض الطوائف أنهم يرون الله سبحانه وتعالى جهرة في الدنيا، وهذا دجل وسفه وقول على الله بغير علم. وإذا كان الله عز وجل قال لكليمه موسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأنكر أنه لن يراه في الدنيا، لأنه لا يتحمل تلك الرؤيا في الحياة الدنيا. أما المؤمنون فسيعطيهم الله في الجنة ما من القوة والبصيرة والبصر والبصيرة ما يتحملون به تلك الرؤيا. ولذلك فإن من يزعم أن يرى أنه يرى الله في الدنيا يقظة فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قال: يا أمّا، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينيه في الدنيا يقظة كذب. ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. نعم، لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ هناك رواية فيها كلام، لكن الصحيح أنه كما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أرى. وفي رواية: رأيت نورا، رأيت نورا. وما نسب إلى ابن عباس أنه رأى ربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، مردود بكلام ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكر أنه إنما رآه بفؤاده، إنما رآه بقلبه بفؤاده، ولم تثبت الرؤية يقظة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. لكن صح في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام. فقال: مما يختصم فيه الملأ، فيه الملأ الأعلى. فالرؤية في المنام ممكنة، لا إشكال فيها، بشروط معينة: أن يكون مدعي الرؤيا مسلما صالحا، وأن لا يدعي أنه شرع له في المنام أمرا يخالف دينه الحنيف. طيب، ماذا بعد؟ أيضا يراه المنافقون في عرصات القيامة في أصح الأقوال، ثم يحتجب عنهم. وقد يراه كفار المنافقون أو بعض الكفار يوم القيامة ثم يحتجب في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم. أما المسألة التي فيها المعركة وفيها الخصام والجدل، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في الآخرة، وأعني بالنزاع بين أهل السنة وبين غيرهم. وأما أهل السنة فلا خلاف بينهم في ذلك، وقد خالف في ذلك أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والباطنية. هؤلاء الطوائف الأربع نفوا الرؤيا، رؤية ربهم في الجنة. وحق لمن نفى رؤية الله في الآخرة أن يحرم منها يوم القيامة. وقبل أن أذكر الأدلة، أو لعلي أقدم الأدلة ثم نرد على المعتزلة بالذات، لأنهم هم الذين يناقشون في هذه المسألة. الأدلة كثيرة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في الجنة، وهو أفضل نعيم عندهم. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الدلالة من الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالنظر وعبر بالوجوه، والوجوه محل العينين، وبالتالي فإن هذا صريح في نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال إلى ربها ناظرة أي بالعينين، وهذا يوم القيامة. الأمر الثاني أن ناظرة عديت بإلى، ونظر لها ثلاثة أحوال. إن عديت بإلى كما في هذه الآية فالمقصود النظر الحقيقي بالعين، وإن عديت بفي كما في قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فالمقصود أن التفكر والاعتبار. وإن لم تعد، إن تعدت بنفسها فالمقصود الإمهال والانتظار، كما قال الله تعالى للمنافقين، كما قال المنافقون كما حكى الله عنهم أنهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، فالمقصود التمهل والانتظار. الأمر الثالث خلو السياق من قرينة تصرف عن النظر الحقيقي إلى أي نظر آخر، لأن هناك من المعطل من يقول تنظر إلى النعيم وهذا باطل، والله عز وجل يقول إلى ربها ناظرة، فأية قرينة يمكن أن تصرف هذا المعنى إلى أي معنى آخر محتمل؟ لا شيء. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، وقد جاءت آثار عن السلف نقلها كثير من المفسرين تقول إن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة. هل من شيء أزيدكموه؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ قال بلى إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيرون أنه أفضل نعيم يتمتعون به، فيعودون إلى أهليهم وقد ازدادت وجوههم وضاءة على وضاءة. جعلنا الله وإياكم منهم. من الأدلة أيضا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله بما أن أولئك الكفار يحجبون عن ربهم حال السخط فإن المؤمنين سوف يرونه حال الرضا. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها ما جاء في الدعاء الذي نقوله من حديث عبد عمار بن ياسر الذي يقال في التشهد أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى أن قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن ذلك ما ثبت بالتواتر من حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره عن نحو 30 صحابيا عن نحو 30 صحابيا أنهم قالوا قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا وعد كريم لن يخلف بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا هذه بعض من يؤيد ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك على أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة في جنات النعيم وهو أعظم يوم وأعظم وقت وأسعد نعيم يتمتعون به. المعتزلة وسنقتصر على بعض الردود عليهم يقولون إن الله لا يرى في الآخرة لأنه يلزم من الرؤيا تحديد الجهة ونحن المعتزلة ننفي صفة العلو وإذا أثبتنا الرؤيا لزم أن يكون المرئي في جهة والله منزه عن ذلك. وما ورد من نصوص الرؤيا المقصود بها رؤية النعيم ورؤية ما أعد الله للمؤمنين في الجنة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب دليلكم يا معتزلة هم تعلقوا بشبهتين سنقتصر عليهما وهناك شبه أخرى لا يتسع الوقت لذكرها. أولا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني وزعموا أن لن تفيد التأبيد وبالتالي فإنه لا يمكن أن يرى الله في الآخرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا وجهة نظرهم تمسكوا بجملة لن تراني ولم ينظروا إلى السياق كاملا عما يتحدث ويرد عليهم بعدة وجوه كثيرة لكن سأقتصر على أربعة وجوه. الوجه الأول أنه لا يليق بكليم الله موسى أن يطلب أمرا مستحيلا يستحيل أن يطلب موسى أمرا مستحيلا فهو لا يمكن إلا أن يطلب أمرا ممكنا والرؤية ممكنة فهو طلب أمرا ممكنا لو أراد الله تبارك وتعالى ذلك. ثانيا أن الله عز وجل لم يعاتب موسى عليه السلام على هذا الطلب بينما عاتب نبيه نوحا عندما سأل ربه نجاة ابنه قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهذا عتاب لطيف لنبي الله نوح عليه السلام بينما لم يعاتب موسى على طلبه الرؤيا. ثالثا أن الله تبارك وتعالى علق إمكان الرؤية بإمكان تحمل موسى بإمكان تحمل الجبل لتجلي الرب سبحانه وتعالى. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال سبحانك تبت إليك. أرأيتم؟ فإذا كان هذا الجبل على صلابته لم يتحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى فهل يتحمله موسى عليه السلام بجسمه الضعيف؟ الجواب لا، لكن في الجنة يعطي الله المؤمنين من القوة ما يتحملون به. الأمر الرابع تنبهوا له جيدا يتعلق باللغة. الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني، ولم يقل إنني لا أرى، لن أرى، لن تراني أي في الدنيا. أرأيتم لو أن رجلا في يده خبزة فقال للرجل الذي طلب منه أن يأكل فقال إنك لن تأكله، هل هذا منع للإمكان أم أنه لن يعطيه ليأكله؟ هذا هو. ولذلك الله لم يقل إنني لا أرى، ولم ولو كان في يده حجر فقال إنه لا يؤكل، هنا يدل على الامتناع. إذن الرؤية ممكنة أو غير ممكنة؟ الرؤية ممكنة، لكن الله حجبها عنا في الحياة الدنيا. وهناك وجوه أخرى لا يتسع الوقت الآن للاستطراد فيها. أما استدلالهم بكون لن تفيد التأبيد فهذا مردود من وجهين. هو الله عز وجل قال لموسى ماذا؟ لن تراني. قالوا لن تفيد التأبيد، إذن لا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا كلام معتزلة. والجواب أن يقال إن لن لا تفيد التأبيد في جميع الأحوال، وإنما تفيد التأبيد بحسب السياق. وقد جاء في القرآن ما يدل على النفي بلن مع لفظ التأبيد، والسياق لا يفيد التأبيد. أعيد مرة أخرى، عبر بلن وعبر بالتأبيد ومع ذلك المقام ليس مقام تأبيد. مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى مثل تمني اليهود الموت، قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. طيب يوم القيامة يتمنون أو لا يتمنون؟ ها؟ والدليل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الوجه الثاني أن لن قد تغي بغاية فلا تفيد التأبيد أيضا، كما قال الله تعالى عن كبير إخوة يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ف فهنا قيدت بغاية ولم تقيد؟ قيدت. إذن هي لا تفيد التأبيد إلا بحسب ما يقتضيه المقام. شبهتهم الثانية في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ماذا يقولون؟ يقولون إن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تراه ولا تبصره، لا تراه ولا تبصره، وهذا لا تؤيده لا السياق ولا اللغة العربية، فإن الرؤية غير الإدراك، فقد ترى الشيء لكنك لا تدركه. أنت ترى الجدار الذي أمامك الآن، لكن هل تحيط به؟ لا، ترى الجهة التي تليك وقد لا تشاهدها كلها يمينا ويسارا. إذن المنفي في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي لا تحيط به، وليس المقصود أنها لا ترى، أي لا تحيطه به الأبصار، لأن الإدراك هو الإحاطة، وأما الإبصار فقد يكون بدون ماذا؟ بدون إحاطة، بدون إحاطة. يؤيد ذلك من القرآن قول أصحاب موسى فلما تراءى الفئتان قال أصحاب موسى فلما التقى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب، أي سيحاط بنا، ما بينهم إلا البحر. قوم موسى قد أدركوا، يرونهم، قد جاوز البحر يرونهم. قال كلا إن معي ربي. فأغرقهم الله في البحر، مع أنهم لأنهم تراءوا، رأى بعضهم بعضا، ولكن الله أهلك قوم فرعون. فهذا كله دليل على أن الرؤيا غير الإحاطة، غير الإدراك. الإدراك الرؤيا مع الإحاطة، وأما قول لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به حتى ولو رأت. إذن فلا يلزم من رؤية المؤمنين ربهم الإحاطة. نختم في هذه المسألة بمسألة، هناك طوائف متفرعة عن الكلابية تثبت الرؤية. قل نعم، القرآن والسنة دل على ماذا؟ على ثبوت الرؤية، لكن أحرجتهم المعتزلة بسؤال، قالوا أنتم يا الكلابية ومن وافقكم تتفقون معنا على رؤية ماذا؟ على إنكار ماذا؟ العلو. أحسنتم، تتفقون معنا على إنكار العلو، ومعلوم أنه لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة. فرجع بعض أساطين أهل الكلام المتأخرين من وافق الكلابية، رجعوا إلى مذهب من؟ المعتزلة. قالوا نعم، هذه حجة قوية، لأنهم يتفقون معهم على إنكار صفة العلو، والعلو كما سيأتينا ثبت من ألف وجه. فقالت لهم المعتزلة أنتم تنكرون العلو، ف فيلزمكم هنا أن تنكروا ماذا؟ الرؤية، لأنه لا يتصور مرئي إلا وهو في جهة معينة. تعالى الله عما يقول: الطرفان علوا كبيرا. اقرأ البيت مرة أخرى ثم اقرأ البيت اللي بعده. قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما البدر لا يخفى، ذكرنا لكم الحديث، والله أو الرب أوضح، يعني كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. تفضل. قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل، تعالى المسبح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل، له مثل أو شبه على الروايتين، تعالى المسبح أو المسبح. قال الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد. أما مسألة أنه لم يولد، فما سمعت أحدا يقول بذلك، لا قديم ولا حديثا. وأما لم يلد فقد وقعت اليهود والنصارى وكفار قريش وزعموا أنه قد ولد. فاليهود قد زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، كما حكى الله عنهم في القرآن الكريم. وقالت كفار قريش وبعض الكفار الآخرين: إن الملائكة بنات الله. قال الله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم فتعالى الله عما يشركون. فإذن هذا أمر واضح. لماذا؟ أولا لأنه غني عمن سواه، ولأنه سبحانه وتعالى، ولأن صفة الولد والوالد في الأصل هي صفة ناتجة عن نقص. نعم، هي صفة كمال بالنسبة للمخلوق، لكنها صفة نقص لو وصف بها الله، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقائص والعيوب وعن الشركاء. الإنسان عندما يحتاج إلى الولد والوالد والصاحبة لأنه ضعيف مسكين، هذه مكملات بالنسبة له. أما الله عز وجل فهو غني عمن سواه، فهو غني عمن سواه. ولذلك أنكر الله عليهم أشد الإنكار وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. لقد إيش جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات نعم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة مريم. فارجعوا إلى هذه الآيات. فهذا من وأنه تعالى: جد ربك لما جد ربك ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهو غني عن الوالد والولد والصاحبة. ثم قال: تعالى المسبح أو المسبح. المسبح الذي يسبحه عباده يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والمسبح هو سبح نفسه سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهو منزه عن جميع النقائص والعيوب، ومنزه عن الشريك والمثيل والسمي ونحو ذلك. فضل. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا حديث بمصداق ما قلنا مصرح. مكتوب عند بعضكم مصرح، الصحيح مصرح. الجهمية وتشمل المعتزلة ومن تبرع عنهم. بعض الناس قد لا يكون جهميا لكن يقال عنده ماذا؟ تجهم، أو وقع في التجهم لأنه وافقهم في بعض المسائل، كما أسلفنا في مسألة الصفات أو في مقدمة عن الصفات. قد هنا للتحقيق من التقليل، للتحقيق، بل هو ينكر نظيرها من القرآن. قد للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، أيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى آخر ما هنالك من الآيات. فهي هنا للتحقيق ولا يمكن أن تكون للتقليل، لأن الجهمية قد أنكر بالفعل، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، فهنا الجهمية أنكروا الرؤية، أنكرته الجهمية، وقد بينا لكم بعض الردود عليهم. وقد ينكر الجهمي هذا أي تجلي الرب سبحانه وتعالى ورؤية المؤمنين له في الآخرة. وعندنا حديث مصرح، عندنا يعني أحاديث تبلغ التواتر، ومنها حديث جرير الذي ذكرناه مصرح بالرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم، تفضل. قال رحمه الله: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال ما قد قال في ما ذاك قد قال في ذاك تنجح. في ذاك تنجح، رواه جرير تقدم، ورواه جمع من الصحابة غير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بل إن أحاديثه متواترة ليست سهلة. رواها ما يربو على 28 صحابيا كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تناقض ذلك مع وجود هذه الأدلة يا عبد الله. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. هنا لنا وقفات عند صفة اليدين وسائر الصفات ينبغي أن نتنبه لها، وقد أيضا للتحقيق كما تقدم. الجهمي ينكر يدي الله سبحانه وتعالى، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفضائل تنفعه. جاءت صفة اليدين في الكتاب والسنة في أكثر من 100 نص ما بين آية وحديث، وقد جاءت مفردة كما جاءت مثناة وجاءت مجموعة، وقد وجه أهل العلم ذلك أعني أهل السنة المثبتين لليدين، وجهوا ذلك بالآتي: أما إذا جاءت مفردة كما قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فالمقصود بها جنس اليد، جنس اليد، المقصود أنه ثبتت له يد على ما يليق بجلاله وعظمته بغض النظر عن العدد. وكذلك إذا جاءت مثنى فالأمر واضح، دل على أن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، فهما اثنتان، له يدان كما قال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان تليقان بجلاله وعظمته. وأما إذا عبر بالمثنى بالجمع فالجمع دائما يقوم مقام المثنى، يقوم مقام المثنى، كما في قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. طيب عندك شاهد آخر؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإلى آخر الآية. فالمقصود ماذا؟ ها، قلبيكما، مقصود قلباكما، لأنهما اثنتان، فإذا يعبر بالجمع والمراد ماذا؟ المثنى. وهذا ينطبق أيضا على صفة العين وما يتعلق بها. قبل أن نرد على المؤولة، اختلف العلماء في مسألة هل تسمى إحدى يديه شمالا أم لا، والذي عليه أكثر المحققين أن كلتا يديه شمال، وأنه يعبر بالأخرى ولا يعبر بالشمال، أن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، ويعبر عن اليد الأخرى بالأخرى، وبيده الأخرى العدل. طيب ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف حديث رواه الإمام مسلم أنه قال: يطوي الله الأرض بيمينه، السماء بيمينه والأرض بشماله، يقبض الله الأرض بيمينه والأخرى بشماله. وكثير من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه شاذ، خال فيه عمر بن حمزة من هو أوثق منه في الرواية، لأن الرواية الأخرى الصحيحة ليس فيها ذكر ماذا؟ ذكر الشمال. ويرى بعض أهل العلم جواز التعبير بالشمال، لكن ليست الشمال كالشمال، كما أنه ليست اليمين كاليمين. فالمعهود عند ناس الشمال أنها تستخدم لما لا يليق. أما لو عبرنا، حتى لو أخذنا بهذا الحديث، فليست الشمال كالشمال، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. ولكني أميل إلى القول الأول في الحقيقة، وكثير من العلماء أكثروا في بحث هذه المسألة وقرروا أن الحديث شاذ وإن كان صحيح من حيث الرواية، إلا أنه خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. نأتي الآن إلى الرد على من أول صفة اليد، وهو ينطبق على جميع الصفات. أنا أذكر قواعد عامة تتعلق بالرد على منكري الصفات. أولا، تعلمون أن من القواعد العامة أن نصف الله تعالى، نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثالثا، ننفي عن الله عز وجل جميع صفات النقائص والعيوب، جميع صفات النقائص والعيوب. رابعا، أن مع توقفنا عند حدود ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، فإننا نقول إن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال فالله تبارك وتعالى أولى بها. أن صفة كمال لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال فالله تبارك وتعالى أولى بها. خامسا، نسكت عما سكت الله عنه حتى وإن احتمل معنى صحيحا. طيب، لو امتحننا بعضهم بقوله: أنتم تثبتون لله الجهة والجسم والتحيز، أولا نقول لهم: يجب السكوت عما سكت الله عنه. ثانيا، نقول لكم: إن أردتم بنفي الجسم أو الجهة نفي أن يكون الله عز وجل قائم بائن من خلقه، وأنه يشار إليه، وأنه يخاطب، وأنه يتكلم، وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، قلنا: هذا النفي غير صحيح، ولكن لا نوافقكم، نحن ما سميناه جسما ولا نوافقكم على التسمية بالجسم. وإن أردتم بإثبات الجسم أن هناك شيئا يحده أو يحوزه أو يحيط به، قلنا: هذا باطل ونحن لا نقول به. من القواعد أيضا أن نثبت ما جاء ثبت من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، على ظاهرها اللائق بجلال الله، ولا نقول ظاهرها مراد أو غير مراد. إن قلنا ظاهرها مراد فعلى الوجه الذي يرضي الذي يليق بجلال الله، لا، ليس المراد ما تعتقدون أنتم، مثل ما وضحنا البارحة عند المفوضة عندما قالوا: الظاهر غير مراد، لكننا لا نقول هو مخلوق أو غير مخلوق، بل نقف ونفوض الأمر إلى الله. لا، هم يقولون: الظاهر غير مراد، لكن نتوقف ونفوض هذه الصفات إلى الله عز وجل. أما نحن نقول ظاهرها هو المعنى اللائق بالله عز وجل، وهو أن لها معاني لها معنى يليق بجلال الله، وسنبين ما يتعلق بتلك المعاني. أيضا من القواعد أن ننفي التكييف، ننفي التكييف كما قال الإمام مالك والأوزاعي وغيرهم، نمرها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. هل معنى ذلك أنه ليس لها كيفية؟ لها كيفية، لكن المنفي عندنا هو إدراكنا لتلك الكيفية، نثبت الصفة مع نفي العلم بالكيفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك عبر بعبارة أخرى واضحة: الكيف الاستواء غير مجهول، نعم، لأنه معلوم في كتاب السنة، والكيف غير معقول، يعني لا نعلمه، نكل علمه إلى الله. والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة. أظن فيه حكاية تنسب إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، أنه رأى شابا يتكلم في الكيفية، يتكلم في الكيفية، فقال له: يا هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن لجبريل 600 جناح، صف لنا واحد من هذه الأجنحة. فوقف قال: وهون عليك المسألة، الله عز وجل ذكر بأن الملائكة منهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، صف لي جناحا واحدا منها. فقال: خلاص انتهيت، أي اقتنعت بعدم الخوف في ماذا؟ في الكيفية. أظن مروي عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: اقتنعت بأن لا أخوض في مسألة الكيفية. طيب، المعطلة لا شأن لنا بهم، لأنهم قالوا إن له يد كأيدينا وله جسم طوله في عرضه كذا وكذا، هؤلاء يكفي ليس كمثله شيء، وهم كفرة، كما قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فهو ماذا؟ كافر. ومن جحد صفات الله عز وجل فقد كفر، وليس في صفات الله عز وجل ماذا؟ تشبيه. وكما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به رسوله، بما وصف الله بنفسه وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. نعود إلى مسألة اليدين. قالوا: نحن لا نعرف يدين إلا يدين جارحتين، وهذه من خصائص الجسم، والله تبارك وتعالى منزه عن الجسم، فإذا أثبتنا له اليدين لازم أن تكون جارحتين وأن تكون كالجسم، وأن تكون ناتجة أو متصلة بجسم، والله منزه عن الجسمية. نقول: تعالوا يا جماعة، أنتم تقولون إنه يلزم من اليدين وجود جسم، نسألكم سؤال: الملائكة وصفهم الله بأنهم باسطوا أيديهم، أعطونا الآن تفسير ذلك، وأعطونا ما هو الجسم الذي تستطيعون وصفه. سيقف حمار الشيخ في العقبة. شيء آخر، أو قبل ذلك كله، نسألكم سؤالا، هل تكلم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أقر ما جاء في القرآن بدون أي تردد؟ طيب الصحابة هل قالوا يلزم هذا؟ الأئمة الأربعة المسلمون في القرون المفضلة أكثرهم قبل أن يأتي القول بالفتنة بخلق القرآن كما أسلفنا بالأمس، وكما ذكرت لكم قصة من الشامي المصيصي مع الواثق. شيء آخر، اللغة العربية، هل في اللغة العربية ما يدل على أنه يلزم من إثبات اليدين تماثل الموصوفين؟ لا يلزم، بل أضرب لكم مثالا، انظر إلى الإنسان والفيل والنملة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هل يدي الفيل مثل يدي الإنسان أم مثل يدي النملة؟ هناك لفظ مشترك وهو مسمى ماذا؟ مسمى اليدين، لكن أي شبه؟ أي مماثلة؟ فإذا كان هذا بين المخلوقات فما بالكم بالمخلوق الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. حقيقة المناقشات تطول. طيب شيء آخر، قالوا اليد بمعنى القدرة أو النعمة، بمعنى القدرة أو النعمة. طيب لو سلمنا لكم هذا في المفرد، فما أنتم قائلون في قوله بل يداه مبسوطتان؟ هل يقول أحد منكم إنهما قدرتان؟ ها؟ لا يمكن. أو نعمتان؟ فإذا يعني الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن من شب على شيء شاب عليه إلا من رحم الله عز وجل. فالمعطلة لا سيما الذين يمثلون شريحة كبيرة في العالم الإسلامي الذين يفسرون اليدين بمعنى القدرة والنعمة، واستوى بمعنى استولى، وجاء يمجيء الأمر، والوجه بالملك، والكرسي بالملك ونحو ذلك، والضحك بالثواب، والعجب بالثواب، والغضب بالعقاب ونحو ذلك. نقول وين رايحين يا جماعة؟ إلى أين؟ الله أثبت هذه الأشياء بلا كيف، بلا تمثيل، فأنتم أثبتوها لله بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء أخير نرد به على الأتباع الكلابية الذين قريبوا من أهل السنة، نقول تعالوا أنتم تثبتون لله الصفات السبع: العلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة والكلام، مع أنه في الواقع لا يثبتون إثباتا حقيقيا، لكن قال نثبت هذه الصفات السبع. وتقول لنا أنتم يا أهل السنة عندما أثبتتم اليدين أو الوجه أو القدم أو الرجل أو المجيء أنتم تثبتون لله جسما. طيب ألا يلزمكم ذلك في العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والكلام؟ ألا يلزمكم فيما نفيتموه نظير ما يلزمكم فيما أثبتتموه؟ أليس كذلك؟ أنتم معي ولا لا؟ هم يثبتون العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة والكلام. ويقولون اليدين والرجل والقدم وإلى آخره من لوازم الجسم، ونحن نقول لكم بالمقابل إن العلم والحياة من لوازم الإيس الجسم. يقول لا، نحن نقول علم يليق بجلاله وسمع يليق بجلاله. قل ونحن نقول لكم يد تليق بجلاله ومجيء يليق بجلاله ووجه يليق بجلاله ومجيء يليق بجلاله وضحك يليق بجلاله وعجب يليق بجلاله إلى آخر ما هنالك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أظن واضح هذا. تفضل. قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. أعد البيت كن باقي البيت فقط الأخير. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح. وقد أكمل إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قبحوا. نعم. البيت الأول. قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. نعم. إلى كيف جل الواحد المتمدح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، ألا خاب قوم بلا كيف جل الواحد المتمدح أو المتمدح. وقل ينزل الجبار. الجبار لها ثلاث معاني من أسماء الله الحسنى. فالجبار الذي يجبر الكسر ويجبر قلوب المؤمنين، والجبار القوي المتكبر، والجبار الذي لا يقهر. وكلها لا تعارض بينها، تؤدي تلك المعاني كلها. وقل ينزل الجبار. ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في كل ليلة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وفي رواية: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وهذا صريح، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من نزوله أنه يحتاج إلى سلم أو أن شيئا يساعده في النزول أو يحيط به أو يضمه أو نحو ذلك، بل ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. لما قال أحد المبتدعة: أنا لا أؤمن برب ينزل، قال: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. قال له بعض السلف: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحت قاعدة إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة تكتب بماء الذهب. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أنك تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، إذن أثبت له صفات كما وصف بها نفسه لا تشبه ماذا؟ الصفات. قال تحت هذه القاعدة: إذا قال لك المعطل: كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قل له: كيف هو؟ كيف ذاته؟ سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له إذن ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، مسألة محلولة، لكنهم قوم لا يفقهون. فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت، أيضا ينزل عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته، أيضا ينزل يوم القيامة الفصل بين الخلائق، كل هذه واضحة بأدلتها، فعلينا أن نؤمن بذلك ونسلم معنا في الكيفية. ولذلك قال بلا كيف جل الواحد المتمدح، بلا كيف، كما قال الأئمة قاطبة أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب ماذا تقول المؤولة ولا سيما أتباع الكلابية الذين هم يقربون إلى حد ما من أهل السنة؟ نقول تعالوا، أنتم تقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل الملك، نسألكم سؤالا، هل الرحمة هي التي تخاطب العباد وتقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ حاشا لله. طيب سؤال آخر، الملك، ينزل الملك كما تقولون، الملك هو الذي يخاطب ينزل إلى السماء الدنيا ويخاطب الناس ويقول للناس هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ عندها يبهت الذين يبهتون ولا يجدون جوابا أبدا بحال من الأحوال. لكن أحيانا الإصرار على الباطل حتى ولو تبين لهم الحق يجعلهم لا يسلمون لهذه المسلمات التي لو سألت عنها عاميا لأجاب عنها. ثم إن النزول يدل على صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، والله تعالى ينزل النزول يليق بجلاله وعظمته. أذكر أن طالبا معنا في الجامعة تخرج وهو لم يهضم مسألة النزول. طيب أنت أقررت بجميع الصفات على الوجه اللائق بجلال الله، ما المشكلة عندك في النزول؟ وكان من بلاد الشام، قال يعني طيب معروف اختلاف الأوقات في العالم، إذا ربنا استغفر الله كلمة يقشعر من البدن، ربنا بيضل طالع نازل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تؤمن بأنه استوى على العرش؟ قال نعم. قلت كيف استوى؟ قال لا أدري، الكيف مجهول. قلت والنزول مجهول، ما الذي أبقى عندك هذه الشائبة بينما آمنت ببقية الصفات؟ فأحيانا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أيوة كمل الأبيات. قال رحمه الله إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني عندما يدعو عباده، من يسألني فيعطيه فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. أيوة. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يعني ملخص الحديث هنا اقتبس شيئا من لفظ الحديث. نعم. قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوه وقبحوا. نعم، رواه جمع من الصحابة، لذلك حديث النزول من الأحاديث المتواترة كحديث الرؤيا، رواه جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب التسليم والإذعان. هناك عبارة تنسب إلى الإمام الشافعي ينبغي لمن أشكلت عليه هذه الأمور أن يقول مثل هذه العبارة: آمنت بالله وما جاء عن الله على إيش؟ على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس. سيدنا الشيخ، بعض الأسئلة، يقول السائل: كيف نفرق في كتب التفسير بين المفوض الذي يقول عند آيات الاستواء استواء يليق به، وبين من يثبت الاستواء؟ المفوضة أمرهم خطير كما ذكرت لكم بالأمس، المفوضة والواقفة هم أخطر فرق المعطلة، لأنهم يقولون، الواقفة يقولون: نحن نقول الرحمن والعرش استوى، لا نقول، لا نقول استوى، ولا نقول غير إيش استوى، لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لا نقول له يد ولا نقول ليست له يد، لا نقول له وجه ولا نقول ليس له وجه. هؤلاء من الواقفة، وهم شر المعطلة. المفوضة أخبث منهم، يقولون: نحن نعلم أن ظاهر النص غير مراد، كما بينت لكم بالأمس، نحن نعلم أن ظاهر النص غير مراد، لكننا لا ندري عن هذا المراد. أخذوا جانبا من عقيدة المؤولة والمعطلة، وهو عقيدتهم أن ظاهر النص غير إيش؟ غير مراد. وأخذوا بمذهب الواقفة في أنهم قالوا: نسكت ولا نتكلم، نعلم أنه غير مراد لكننا لا نعرف هذا المراد. فالتفويض واضح، هو خطير جدا. إذا قال استوى استواء يليق بجلاله وعظمته نظن به خيرا، لعله يعني استوى بمعنى على وارتفع، لم ينكر الاستواء، لكن لو أنه صرح بالتفويض قال استوى لا ندري، ليس هذا هو الاستواء المراد لكننا نتوقف فيه، نعلم أنه غير مراد لكن نتوقف فيه، هذه عقيدة المفوضة. أما لو قاس وجدناه يقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نتسرع في تصنيفه حتى نستفصله. تؤمن بأن استوى بمعنى على وارتفع؟ فإن قال لا، عند ذلك نعرف أن نعلم أنه ماذا؟ مفوض. نعم. ننبه الإخوة قبل الاستمرار في الأسئلة أن درس الشيخ سليمان رحيلي غدا فجر مستمر، الشيخ سليمان رحيلي عنده غدا درس الفجر على 3 فترات، وغدا الشيخ صالح السحيمي بإذن الله يخطب في مسجد الزبن في هذا المسجد خطبة الجمعة، والشيخ سليمان رحيلي يخطب غدا في مسجد الإمام النسائي في منطقة الفحيحين، هذه بالنسبة لخطب الجمعة. يقول السائل: هل يرى الله عز وجل في المنام؟ نعم، أنا ذكرت ذلك في حديث المسند، خلاصته أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام، فرأيت ربي في المنام، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات. فهذا يدل على أن الحديث صحيح، فالرؤية في المنام ممكنة بالشروط التي ذكرتها لكم في الدرس، وهي أن لا يصف الله بما لا يليق به في الرؤيا، وأن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف دينه الحنيف. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين النص والظاهر في الصفات؟ ما الفرق بين النص والظاهر في الصفات؟ ما هذا قصدك في علم الأصول؟ ما هو في الصفات الظاهر؟ النص لو سلمنا بالسؤال على ما يبدو منه يعني ما يدل على صفة صريحة لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس في صفات الله ألغاز ولا أحاجيل، كلها واضحة، كلها نص، نؤمن بمعناها ونفوض علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يقصد الأخ سؤال أصولي فليوجه هذا إلى الشيخ سليمان إن شاء الله غدا. لكن خلاصته: النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل وجهين هو في وجه أظهر منه في وجه آخر، لكن لا ينطبق هذا على الأسماء والصفات. نعم. يقول السائل: هل لله عينان؟ نعم، هذا هو القول الصحيح، أن لله عينين تليقان بجلاله وعظمته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا نص على أن له عينان، عينان تليقان بجلاله وعظمته، وهو في الآيات الأخرى ما بين الجمع وبين الإفراد، لكن هذا يحدد أنهما عينان، حديث الدجال يحدد أنهما عينان. نعم. شيخ، يكثر من سؤال عن رؤية الله في العرصات للكفار. نعم، قد يراه المنافقون أو بعض الكفار ثم يحتجب عنهم، وذلك لأن المنافقين عندما يرون الله عز وجل يأتي لهم الله عز وجل، المؤمنون يعرفونه بعلامة عندما يكشف عن ساق، فيعرفونه في المرة الأولى لا يعرفونه، فإذا جاءهم مرة أخرى عرفوه بعد أن يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. أما المنافقون فإنهم يؤمرون، يريدون أن يسجدوا فلم يستطيعوا، فيدعون السجود فلا يستطيعون، فيعود ظهر أحدهم طبقا يعني متصلبا لا يمكنه أن يسجد. نعم. يقول السائل: هل لفظ الجهم عند السلف يطلق على كل مؤول أيضا؟ قد يطلق على أي مؤول الجهمية، لكن لا يعني أنهم متساوون في التجهم، فقد قال الذهبي رحمه الله عن ابن حزم إنه جهمي جلد، في الواقع هو ليس مع الجهمية في مسألة الإرجاء، وإن كان معهم في تأويل بعض الصفات. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث وصف النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل بأن له 900 جناح. 600 جناح. صحيح. فيذكر السائل هذا الحديث يعني في الوصف، هل هذا فيه وصف؟ هل هذا إيش؟ فيه وصف الأجنحة يعني؟ لم يأتي وصف لشكل الأجنحة، لم يأتي وصف لشكلها، وإنما ورد أن له 600 جناح، ورد أن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولذلك المهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى، هو أحرج ذلك المكيف بهذا السؤال: صف لي جناح من هذه 600. فلم يصف، قال: إذا صف لي جناح من المثنى والثلاثة وربع، فلم يصف، فاقتنع الرجل بأنه على خطأ. نعم. شيخ، في أكثر من سؤال، بعض الأخوة يطلب نصائح إما لوالده وقع في كبائر، أو يكون والده على بدعة، يعني يكثر هذا السؤال، فما نصيحتك للشباب في التعامل مع الوالدين. في قبل أمس أنا أجبت على سؤال مشابه. نعم. ها؟ والله لو أني لأني توسعت فيها شوي. لو أن على كل حال والدك المبتلى بالتقصير إما في الوقوع في بعض الكبائر أو في البدع غير المكفرة، عليك أن تحسن معاملته وأن تستمر في نصحه وتواصل نصحه وأن تخدمه وتطيعه في حدود طاعة الله عز وجل. أما لو أنه طلب منك أن تعينه على معصية فلا تفعل ولو غضب إلى يوم القيامة. خليك مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أضربت والدته عن الطعام قالت إما أن ترجع دين محمد وإلا فإني لا أكل إلا إلى أن أموت. قال والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة الأخرى على أن أترك دين محمد ما تركته. فإذن أنت أطيعه فيما يحتاج إليه من أمور الدنيا ولكن لا تطعه في معصية الله تبارك وتعالى. فلو قالك تأتيني بدخان ما تشتري له دخان، لو قالك اشتري لي خمرة لا تشتري له خمرة، لو قالك اشتري العود كمانجة أو آلة طرب لا تشتري، لكن لو طلب منك أكل اشتري له أكل وعامله في هذه الدنيا بالمعروف. هذا حتى لو كان كافرا، حتى لو كان أبوك لا قدر الله كافرا فهو يعامل في الدنيا يصاحب بالمعروف ويعطى حقوقه الدنيوية ولا يطاع في معصية الله تبارك وتعالى. مع اللجوء إلى الله عز وجل ادعه ادعو له وحاول أن تربطه بالمشايخ وطلاب العلم يزورونه ويحدثونه مما علمهم الله تبارك وتعالى. نعم. جزاك الله خير وبارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.